بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير سورة النمل، وتوقفنا عند الآية 15 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه داود وابنه سليمان عليهما من الله السلام من النعم الجزيلة والمواهب الجليلة والصفات الجميلة وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة والملك والتمكين التام في الدنيا والنبوة والرسالة في الدين. يعني هذان النبيان الكريمان جمع الله تعالى لهما يعني نعمة الدنيا والآخرة، ففي الدنيا أعطاهما الملك والتمكين والسلطان والمال، وفي الآخرة هما نبيان كريمان لهما منزلتهما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يبتلي من يشاء يعني بالنعمة ليشكر، ويبتلي من يشاء يعني بالمصيبة أو البلاء ليصبر. والابتلاء بالنعمة قد يكون أشد، والشاكرون فيه أقل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكم. فأنعم الله تعالى على هذين النبيين الكريمين يعني بالنعم العظيمة في الدنيا والآخرة. قال ابن أبي حاتم: ذكر عن إبراهيم بن هشام بن يحيى قال: أخبرني أبي عن جدي قال: كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن الله لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمته. سبحان الله. يقول: ليس هناك نعمة أنعم الله بها على العبد فالعبد يقول الحمد لله إلا كان الحمد أفضل من هذه النعمة. قال: لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل. قال الله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وأي نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان عليهما السلام. قال: وقوله وورث سليمان داود، يعني نعمة الحمد وأن الإنسان وفق لشكر النعمة، هذه أعظم من النعمة نفسها. يعني النعمة قد تكون مالا أو سلطانا أو شيئا من أمور الدنيا، لكن أن الإنسان وفق لحمد الله تعالى وكان من الشاكرين فهذه نعمة أعظم وأكبر من يعني من جميع أمور الدنيا. قال وقوله تعالى وورث سليمان داود أي في الملك والنبوة، وليس المراد وراثة المال. وورث سليمان داود يعني في الملك والنبوة، وليس المراد وراثة المال، يعني صار يعني ملكا بعده وصار نبيا بعده. وليس المراد وراثة المال، إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود، فإنه قد كان لداود 100 امرأة. داود عليه السلام كانت له 100 امرأة، فكان له يعني أولاد كثيرون، فكن سليمان وحده هو الذي ورثه، فقد يتعين أن الورث هنا ليس المقصود به وراثة المال، ولكن أنه هو الوحيد من أولاده الذي صار ملكا بعده، وهو كذلك أعطاه الله تعالى النبوة. قال ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة، فإن الأنبياء لا تورث أموالهم كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. ومن المفسرين من يعني يقول الوراثة هنا المقصود بها العلم أيضا، من المعاني الصحيحة أيضا أن سليمان ورث داود في العلم، يعني أخذ عنه ما عنده من العلم عليهما السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء لا نورثه، إرث الأنبياء هو العلم، فلذلك العلماء هم الذين أخذوا إرث الأنبياء. فسليمان عليه السلام كان نبيا وكان أيضا عالما، فورث عن أبيه داود يعني العلم الذي معه كذلك، يعني ولا تعارض، يعني وكذلك يعني صار ملكا بعده ونبيا. قال وقوله تعالى يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أي أخبر سليمان بنعم الله عليه فيما وهبه له من الملك التام والتمكين العظيم، حتى إنه سخر له الإنس والجن والطير، وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضا، وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر فيما علمناه مما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول هذا شيء اختص الله تعالى به سليمان عليه السلام، أنه علمه لغة الحيوان وعلمه لغة الطير ولغة النمل. يقول ابن كثير يعني لم يأتي في شيء من الآيات والأحاديث أن الله تعالى أعطى هذه النعمة لأحد آخر. قال ومن زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان بن داود كما قد يتفوه به كثير من الناس، فهو قول بلا علم، ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة، إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم ويعرف ما تقول، فليس الأمر كما زعم ولا كما قال. يعني يقول ابن كثير رحمه الله بعض الجهال ادعوا أن الحيوانات والطيور كانت إلى زمن سليمان عليه السلام تتكلم ككلام بني آدم، فهذا طبعا يقول هذا الكلام يعني باطل، أولا يعني لا دليل عليه، وثانيا القرآن يكذبه، لأن القرآن يعني فيه أن هذا الأمر كان شيئا خاصا بسليمان عليه السلام. هو يعني يقول يا أيها الناس علمنا منطق الطير، يعني اختص الله تعالى بهذه النعمة فهو يعني يشكر هذه النعمة، فلو كان كل الناس يعلمون منطق الطير لما كان سليمان مزية على غير فيها. قال فليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا، بل لم تزل البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خلقت إلى زماننا على هذا الشكل والمنوال، ولكن الله يعني لا تتكلم إلا بالأصوات التي تحدثها، وهذه الأصوات يعني لا يفهمها البشر ولا يعرفون ماذا تريد يعني. قال ولكن الله سبحانه وتعالى كان قد أفهم سليمان عليه السلام ما يتخاطب به الطيور في الهواء، وما تنطق به الحيوانات على اختلاف أصنافها، ولهذا قال علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أي مما يحتاج إليه الملك. تلاحظون هنا العموم، يعني عندنا قاعدة تقول ما من عام إلا وخصص، ما من عام إلا وخصص، يقول حتى هذه القاعدة هي قاعدة ما من عام إلا وخصص، هي نفسها مخصصة أيضا، هي نفس هذه القاعدة من العموم، هناك عمومات لم تخصص، مثل إن الله على كل شيء قدير، إن الله بكل شيء عليم، هذا عام لم يخصص، الله تعالى عليم بكل شيء على إطلاق وقادر على كل شيء على إطلاق، لكن يعني الأصل في العمومات أنها تكون يعني مخصصة، المخصص قد يكون في نفس النص، وقد يكون يعني شيئا عقليا يخصصها، أو ما يستفاد من عموم يعني نصوص أخرى، يعني لهذا أيضا يعني من الفوائد، يعني أن بعض الناس دائما يستنكر، يعني كلما قال أحد شيئا يقول له لا تعمم، وهناك استثناء، هناك استثناء، فيعني هذه الطريقة يعني ليست طريقة الفصحاء ولا العقلاء، يعني الأصل في كلام الناس أنهم يطلقون يعني عمومات ومفهوم أنها يعني لها استثناءات، يعني ليس الإنسان من زمن يعني يقولون هذا من العي، يعني كل ما ذكر شيئا لا بد أن مثلا إذا مدح شيئا أكيد هذا الشيء فيه بعض العيوب أو كذا، يقصد يمدحه يعني في صفاته الطيبة وفي كذا، يعني ليس بالضرورة أن كلما مدح شيئا يقول إلا أنه فيه عيب كذا وكذا، كل مثلا ذم شيئا لا بد أن يقول إلا أنه فيه يعني صفة كذا جيدة، أو كل مثلا يعني تكلف ذلك يعني ليس من الفصاحة وكذا، وإنما يعني المخاطبون يفهمون يعني هذا الأمر، يعني إذا الإنسان مثلا مدح المسلمين والمؤمنين وكذا، طبعا هناك بعض المسلمين لهم أفعال، ليس بالضرورة كلما مدح المسلمين لابد أن يستثني ويقول إلا أنه إذا بعض المسلمين فيهم كذا، أو إذا ذم الكفار لا يلزم أن كل مرة، يعني لا مانع لو مرة يعني وضح واستثنى لا بأس، لكن التزام ذلك في الكلام أو انتقاد المتكلم أنه لم يستثني أو كذا ليس صحيحا يعني. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول عن سليمان، سليمان قال وأوتينا من كل شيء، لكن طبعا مفهوم من كل شيء يعني لم يؤتى مثلا السماوات السبع ولا التصرف مثلا في أشياء يعني في أمور لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، وإنما القصد أوتينا من كل شيء يعني يؤتاه مثله من الأنبياء الذين أعطاهم الله تعالى الملك والسلطان أو كذا، فمن كل شيء مما يحتاج إليه الملك. لذلك في نفس الآية أيضا سيأتي عن في نفس السورة الكريمة سيأتي عن بلقيس ملكة اليمن وأوتيت من كل شيء، يعني سليمان أوتي من كل شيء وبلقيس أوتيت من كل شيء، بلقيس يعني لم تؤتى مثلا القدرة على تصريف الرياح ولا انزال المطر متى شاءت ولا كذا، ولا يعني أوتيت من كل شيء، يعني من كل شيء يؤتاه مثلها، يعني كملكة ليست نبية ولا يوحى إليها وكذا، فيعني أعطيت ملكا عظيما. الريح التي دمرت في قوله تعالى إيه تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، التي دمرت قوم عاد، فهذه الريح تدمر كل شيء، أيضا لم تدمر الجبال ولا السماوات ولا الأرض، وإنما يعني دمرت ممتلكاتهم ودمرت كذا، لكن الجبال بقيت والأرض بقيت والسماء بقيت وهكذا، فهناك يعني هذا العموم كل شيء يفهم في السياق الذي ورد فيه، وتخصصه النصوص الأخرى التي تبين المراد وتوضح المقصود. فقال وأوتينا من كل شيء أي مما يحتاج إليه الملك. إن هذا لهو الفضل المبين أي الظاهر البين لله علينا. قال الإمام أحمد حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة، يعني على نسائه، فكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع، يعني من شدة غيرته إذا خرج من القصر أو البيت الأبواب كلها تغلق ولا يسمح بدخول أي أحد لأي غرض كان حتى يرجع. قال فخرج ذات يوم وأغلقت الأبواب فأقبلت امرأة تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم وسط الدهر، يعني كان القصر يعني فيه غرف على الجوانب وفيه يعني فناء في وسط الدار داخل القصر، يعني فامرأة تطلع يعني من غرفتها إلى داخل الدار فإذا رجل قائم وسط الدار فقالت لمن في البيت من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة، يعني فوجئت برجل داخل الدار والأبواب مغلقة، والله لنفتضحن بداود، يعني لتنزلن يعني الفضيحة وإذا جاء يعني داود وعلم بوجود رجل في الدار يعني تكون يعني فضيحة كبيرة. فجاء داود عليه السلام فإذا الرجل قائم وسط الدار، يعني كان داود خارج الدار فرجع والرجل هذا موجود داخل الدار. فقال له داود من أنت؟ قال الذي لا يهاب الملوك ولا يمتنع من الحجاج. فقال داود أنت والله إذا ملك الموت مرحبا بأمر الله، فكان هذا الرجل هو ملك الموت في صورة رجل، فقال أنا الذي لا يهاب الملوك ولا يمتنع من الحجاب، يعني لا يستطيع حرس القصر أن يمنعوه من الدخول ولا يخاف من الدخول على ملك. فقال داود أنت والله إذا ملك الموت مرحبا بأمر الله. فتزمل داود عليه السلام مكانه، فتزمل يعني تلفف وتغطى يعني يا أيها المزمل، فتزمل داود يعني لف عليه ثوبا أو تغطى بثوب في مكانه حتى قبضت نفسه حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس. فقال سليمان عليه السلام للطير أظلي على داود، فأظلت عليه الطير حتى أظلمت الأرض. فقال لها سليمان اقبضي جناحا جناحا. قال أبو هريرة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فعلت الطير؟ فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، يعني طبعا لا نستطيع أن نفسرها يعني، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فسرها يعني أو شرح ذلك بيده الشريفة، شرح كيف الطير يعني قبضت جناحا جناحا يعني بكيفية معينة وضحها له رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وغلبت عليه يومئذ المضرحية. قال أبو الفرج بن الجوزي المضرحية النسور الحمر، يعني أكثر طيور كانت تغطي عليه هي النسور الحمر، وقال هذه النسور يعني هي من أطول الطيور جناحا يعني أجنحتها طويلة، فكانت يعني أكثر شيء يظلل على داود عليه السلام. قال وقوله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، يعني ركب فيهم في أبهة وعظمة كبيرة، يعني زي حاشية الملك يعني الملك يمشي معه الحرس وكذا، والحرس يعني أنواع وأشكال. فسليمان عليه السلام يعني يسير في موكب الملك ومعه جن وإنس وطير مقسمون إلى مجموعات ويسيرون يعني في موكبه، يعني يقول في أبهة وعظمة يعني. قال في الإنس وكانوا هم الذين يلونه، الإنس هم يعني الذين يعني حوله بشكل مباشر، والجن وهم بعدهم في المنزلة، وبعد يعني بعد الإنس الذين يحيطون به من جنوده وعساكره، وبعد ذلك الجن بعد الإنس يعني يحيطون بالإنس. والطير ومنزلتها فوق رأسه، والطيور تظلل على موكب سليمان، يعني الطيور فوق رأسه تطير فوق هذا الموكب. فإن كان حر أظلته منه بأجنحتها، الطيور يعني تبسط أجنحتها وتظله. قال وقوله تعالى فهم يوزعون، إذا معنى حشر يعني جمع، فهم يوزعون أن يكف أولهم على آخرهم لئلا يتقدم أحد عن منزلته التي هي مرتبة له. وقال مجاهد جعل على كل صنف وزعة يردون أولاها على أخراه، يعني قال وزع فلان فلانا يعني رده، فهؤلاء يعني الوزع يعني دورهم أنهم إذا تقدم أحد عن يعني المكان الذي ينبغي أن يسير فيه ينبهه حتى يسير في المكان الذي ينبغي أن يسير فيه ولا يتقدم على غيره، يعني كل واحد له مكان في الصيد لا يتقدم عن مكانه، وإذا تقدم فهناك من يزعه ويرده إلى مكانه. قال كما يفعل الملوك اليوم، يعني زي المواكب العسكرية كذا، تجد كل رتبة لها مكان معين ولا أحد يتقدم عن خطوة عن المكان الذي ينبغي أن يسير. قال وقوله حتى إذا أتوا على وادي النمل، أي حتى إذا مر سليمان عليه السلام بمن معه من الجيوش والجنود على وادي النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال أورد ابن عساكر من طريق إسحاق بن بشر عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن اسم هذه النملة حرس، اسم هذه النملة حرس، هذا من مبهمات القرآن، قالت نملة ما اسم هذه النملة، اسمها إيه؟ حرس. عندنا في الحاشية يعني أشاد إلى مفحمات الأقران للسيوطي في مبهمات القرآن. قال وأنها من قبيلة يقال لها بن الشيطان، من قبيلة من قبائل النمل يقال لها بن الشيطان، وأنها كانت عرجاء، وأنها كانت بقدر الذيب. طبعا موضوع بقدر الذيب هذا سيشرحه بعد ذلك. يقول يعني ورد في بعض الروايات أن هذا النمل كانت الواحدة منهم بحجم الذئب، أنها كانت كالذئاب، لكن ابن كثير رحمه الله يعني يرجح أن هذه الروايات فيها تصحيف، يعني وأنها كانت كالذباب، لأنه جاء في روايات أخرى أنها كانت كالذباب، يعني تطير كما يطير الذباب، يعني كان هذا النوع من النمل يطير، له أجنحة ويطير كالذباب. فهو يرجح أن الروايات اللي فيها كالذئاب أو بقدر الذئاب أو أنها تصحيف، يعني وأن الصور كالذباب، والله تعالى. قال أي خافت على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرها فأمرتهم بالدخول إلى مساكنها، يعني أمرت النمل أن تدخل إلى مساكنها حتى لا تحطمها الخيول. ففهم ذلك سليمان عليه السلام منها، فتبسم ضاحكا من قولها، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى، أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أو التي مننت بها علي من تعليمي منطق الطير والحيوان وعلى والدي بالإسلام والإيمان بك، وأن أعمل صالحا ترضاه أي عملا تحبه وترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من عبادك والرفيق الأعلى من أوليائك. قال ومن قال من المفسرين، قال ومن قال من المفسرين إن هذا الوادي كان بأرض الشام أو بغيره، وإن هذه النملة كانت ذات جناحين كالذباب أو غير ذلك من الأقاويل فلا حاصل لها. قال وعن نوف البكالي أنه قال كان نمل سليمان أمثال الذئاب، قال هذا هكذا رأيته مضبوطا بالياء المثنات من تحت الذئاب، يعني الذئاب كما قال، وإنما هو بالباء الموحدة وذلك تصحيف والله أعلم. يعني الله تعالى أعلم، يعني وكأنه أنكر أنها ذات جناحين، ولكن يقول يعني في رواية أنها أمثال الذئاب بياء من تحت، ويقول وإنما هو بالباء الموحدة، يعني كأنه الأصوب أنه كالذباب، والله تعالى أعلم. قال والغرض أن سليمان عليه السلام فهم قولها وتبسم ضاحكا من ذلك، وهذا أمر عظيم جدا. قال وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي قال خرج سليمان بن داود عليهما السلام يستسقي، فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء، هذا يرجح أن أحجمها يعني كأحجام النمل العادي، يعني وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن سقياك وإلا تسقنا تهلكنا. فقال سليمان عليه السلام يرجع فقد سقيتم بدعوة غيركم، يعني من علمه بمنطق الطير فهذه النملة يعني الملقاة على ظهرها في الطريق، سمع سليمان عليه السلام كلامها وفهم كلامها أنها تدعو الله سبحانه وتعالى أن يسقيه، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، النمل يعني دعا الله والله تعالى سيستجيب لدعاء النمل. وقال قال آمين قال آمين أكيد أكيد. قال وقد ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرصت نبيا من الأنبياء نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه، يعني غضب من النمل نملة قرصته فأمر بقرية النمل فأحرقت. طبعا قرية النمل ممكن تكون يعني هذا يعني يؤيد أن النمل أنه شيء صغير، يعني صغير الحجم يعني كالنمل المعروف، فلذلك الأرجح أنه كالذباب يعني وليس الذئاب، يعني إلا يكون تشبيه بالذئاب في شيء ليس في الحجم، يعني لو فرض صحته ليس المقصود انه كحجم الذيب يعني ممكن تشبيه في شيء اخر يعني. لكن هذا النبي يعني نبي من الانبياء قرصته نملة فامر بقرية النمل فاحرقت فاوحى الله اليه افي ان قرصتك نملة اهلكت امة من الامم تسبح فهلا نملة واحدة يعني هلا يعني قتلت نملة واحدة التي أذتك يعني ما ذنب يعني القرية تقول كلها يرحمكم الله. ثم يقول سبحانه وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما عن ابن عباس وغيره كان الهدهد مهندسا يدل سليمان عليه السلام على الماء. المهندس يعني الهندسة أنواع يعني هذا نوع من الهندسة استخراج الماء من بطن الأرض يعني والاستدلال على قرب الماء أو بعده عن الأرض وكذا. فالعلم الذي عند المهندسين يعني أنه يستطيع يعني يتعرف على مكان قرب الماء وكيفية استخراج الماء من الأرض. فكان هذا الهدهد يعني يستطيع بأمر الله تعالى أن يعرف يعني مواضع الماء ومدى قربها من الأرض. إذا كان بأرض فلات طلبه فنظر له الماء في تخوم الأرض كما يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض. يعني يدور في الصحراء فأعطاه الله تعالى من قوة النظر يعني وحدته أنه يستطيع أن ينظر من فوق الأرض فيرى الأماكن التي فيها تجمعات ماء تحت التراب ويعرف كم مساحة بعده من وجه الأرض. يعني ممكن يكون أكثر من مكان فيها ماء تحت الأرض لكن بعضهم الماء يعني بعيد جدا وبعضهم الماء قريب. فإذا دلهم أمر سليمان عليه السلام الجان فحفروا له ذلك المكان حتى يستنبط الماء من قراره. فإذا سليمان إذا مر بالصحراء يبعث الهدهد ينظر أين الماء وكم بعده عن الأرض ثم يكلف الجان يحفرون هذا الموضع لاستخراج الماء. فنزل سليمان عليه السلام يوما بفلات من الأرض فتفقد الطير ليرى الهدهد فلم يره. إذا هذا السبب إيه غضب سليمان عليه يعني من أسباب غضبه عليه إنه يحتاج إليه في هذا الوقت يعني الآن هو يريد الهدهد ليبحث له عن الماء نزل في الصحراء ويبحث عن هذا الهدهد ليدله على موضع الماء فلم يره فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. قال حدث يوما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بنحو هذا وفي القوم رجل من الخوارج يقال له نافع بن الأزرق وكان كثير الاعتراض على ابن عباس رضي الله عنه. هناك مسائل كثيرة تعرف بمسائل نافع بن الأزرق. هذا الرجل كان من الخوارج وكان دائما يعترض على ابن عباس رضي الله عنه وابن عباس يعني يجيبه ويناظره ويرد على أسئلته. فقال له قف يا ابن عباس غلبت اليوم. قال ولما؟ قال إنك تخبر عن الهدهد أنه كأنه يرى الماء في تخوم الأرض وإن الصبي ليضع له الحبة في الفخ ويحثو على الفخ ترابا فيجيء الهدهد ليأخذها فيقع في الفخ فيصيده الصبي. فهذا الخارجي نافع بن الأزرق يقول ابن عباس أنت تزعم أن الهدهد يعني كأن ابن عباس رضي الله عنهما يعني قال أن هذه يعني مهارة في الهدهد عموما يعني ليس في الهدهد المعين الذي عند سليمان عليه السلام، ممكن هذا الهدهد له مهارة يعني زائدة، لكن عموم الطائر الهدهد عنده من القدرة أنه يرى الماء تحت الأرض يعني. فابن عباس ذكر هذا الشيء، فالخارجي قال له غلبت اليوم يا ابن عباس، يعني الآن الصبي يضع الحب في الفخ ويضع عليه يغطيه بالتراب، فيأتي الهدهد ليأكل الحبة، فالفخ يعني يعلق به ويمسكه، فيقول كيف الآن هو يعني عنده حدة بصر ويستطيع أن يرى الماء وما رأى الفخ، يعني ما عرف الفخ يعني موجود. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لولا أن يذهب هذا فيقول رددت على ابن عباس لما أجبته، يعني قال أنا سأجيبه حتى يعني لا يكون فتنة للناس ويقولون يعني أن هذا الخارجي رد على ابن عباس وخطأ ابن عباس، فقل لولا ذلك لتركته يعني ولا يستحق أن أجيبه. ثم قال له ويحك إنه إذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذر، إذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذر، قال يعني خلاص من الهدهد يعني يأتيه أجله، الله تعالى أراد له أن يموت في بكيفية معينة أو يؤخذ، فحينئذ يعني لا ينتبه لهذا الشيء الموضوع بأمره. فقال له نافع والله لا أجادلك في شيء من القرآن أبدا، موجودة يعني مسائل نافع بن الأزرق فيها فوائد كثيرة رغم أنه خارجي، لكن كان يسأل أسئلة دقيقة وكان ابن عباس يعني يجيبه عنها. قال وقد ذكر الحافظ ابن عساكر، هذه قصة يعني عجيبة إن شاء الله نقرأها، لكن هي يعني قصة غريبة ورواتها يعني فيهم مجاهيل وفيهم انقطاع وفيهم كده. لا هي ليست إسرائيليات، ولكن يعني قصة غريبة عن رجل ممكن نقرأها يعني مثل الإسرائيليات يعني لا تصدق ولا تكذب يعني. فقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله البرزي من أهل برزة من غوطة دمشق، وكان من الصالحين يصوم الاثنين والخميس، وكان أعور قد بلغ الثمانين، وكان أعور يعني يرى بعين واحدة وله عين يعني لا يبصر بها يعني مفقوقة يعني لا يبصر، فروى وكان قد بلغ 80 سنة، ويقول إنه كان رجلا صالحا يصوم الاثنين والخميس. فروى ابن عساكر بسنده إلى أبي سليمان ابن زيد أنه سأله عن سبب عوره فامتنع عليه فألح عليه شهورا، يعني دايما اللي هو أبو سليمان ابن زيد يسأل هذا الرجل يعني هو يعني أبو عبد الله البرزي يعني كنيته أبو عبد الله منسوب إلى البلد، فيقول ظل شهورا يلح عليه ويسأله وهو لا يجيب عن سبب يعني عوره، يعني ما الحادثة التي فقئت فيها عينه المفقوعة هذه. قال فألح عليه شهورا فأخبره أن رجلين من أهل خراسان نزلا عنده جمعة في قرية برزة، يعني جاء من خراسان ومر على برزة ونزل يعني جمعة يعني أسبوعا في قرية برزة، وسألاه عن واد بها. قال فأريتهما إياه، سألاه عن وادي في برزة فأراهم هذا الوادي، فأخرج مجامر وأوقد فيها بخورا كثيرا حتى عجعج الوادي بالدخان، أخرج مباخر ووضع البخور كثير لغاية الوادي كله صار مليئا بدخان البخور الذي أوقده. فأخذ يعزمان، والعزائم اللي هي الرقى يعني، فأخذ يعزمان يعني يتكلمان بكلام مجهول يعني كأنه رقى يعني لكن مجهول، مثل السحرة يفعلون ذلك يعني يتكلمون بكلام يكون فيه استغاثة بالشياطين وأشياء كلام كفر ونحو ذلك. نعم وطلاسم. نعم. فأخذ يعزمان والحيات تقبل من كل مكان إليهما فلا يلتفتان إلى شيء منها. يعني أخذ يكرران الطلاسم التي يقولون هذه، وكلما قرأوا هذه الأشياء الحيات تخرج من الأرض وتأتي إليهم وهم لا يلتفتون إلى هذه الحيات، حتى أقبلت حية نحو عندكم الذراع ولا الدراع؟ بالدال ولا بالذال؟ بالذال. نحو الذراع، مكتوب عندي الذراع هنا بالدال. وعيناها توقدان مثل الدينار فاستبشر بها عظيم. الدينار يكون من الذهب، يعني إذا الشمس يعني ضربت عليه يكون له بريق ولمعان، فعيناها كأنهما يعني دنانير من الذهب. فاستبشر بها عظيما وقال الحمد لله الذي لم يخيب سفرنا من سنة. وكسر المجامر، يعني هم كأنهم جاءوا خصيصا للعثور على هذه الحية المعينة في هذا الوادي المعين. وكسر المجامر، يعني خلاص ما عاد لها فايدة، المجامر هذه كان فقط لأجل استخراج هذه الحية. وأخذ الحية فأدخل في عينها ميلا، الميل اللي هو العصا تبع المكحولة، يعني العصا الحديد أو قطعة الحديد اللي مثل العصا التي تدخل في المكحولة يأتي على الكحل ويكتحل بها الإنسان. فأدخل الميل هذا في عين الحية ثم اكتحل بها، يعني ما التصق بالميل من مادة عين الحية فجعلوا يكتحلون بها في أعينهم هم يعني. قال فسألتهما أن يكحلاني فأبيا. قال لهم اكحلاني بهذا المادة المستخرجة هذه من عين الحية هذه، فأبيا. فألححت عليهما وقلت لا بد من ذلك. وتوعدتهما بالدولة، وتوعدتهما بالدولة يعني ربما يكون القصد انه يعني سيبلغ عنهما الحرس او الشرطه او شيء او كذا فاذا لم يكحله. فكحل عيني الواحده اليمنى، فكحلوا له عينه اليمنى فقط. قال فحين وقع في عيني نظرت الى الارض تحتي مثل المرآه انظر ما تحتها كما ترى المرآه. يعني كأنه أصبح عنده قوة في بصره يستطيع أن يرى ما هو مدفون تحت الأرض، يعني بهذه العين التي كحلت منها. ثم قال لي سر معنا قليلا. فسرت معهما، كأنه ينظر في مرآة تكشف له ما تحت الأرض، يعني أصبح عينه هذه فيها قوة خارقة يستطيع أن يرى بها ما هو مدفون تحت الأرض. ثم قال لي سر معنا قليلا. فسرت معهما وهما يحدثاني حتى إذا بعدت عن القرية أخذاني فكتفاني وأدخل أحدهما يده في عيني ففقأها ورمى بها. استغفر الله، يعني فقأ له عينه اللي هي التي صار لها قوة خارقة هذه، يعني كأنهم يريدون هذه المزية تكون لهم فقط، يعني وهم اضطروا أنهم يعطوه منها، لكن ففقعوا عينه تلك التي فيها القوة على، وتركوا له عينه الأخرى اللي هي قوة إبصارها عادية. قال فلم أزل كذلك ملقا مكتوفا حتى مر بي نفر ففك وساقي. فهذا ما كان من خبر عين. وطبعا قصة غريبة، من الله تعالى أعلم. قال وقال ابن أبي حاتم، يعني مثل هذه الحكايات لا تصدق ولا تكذب، ليست حديثا ولا صحابي ولا، يعني الرجل متأخر، يعني طيب قد يكون صادقا قد يكون. وش مناسبتها؟ مناسبتها هنا أن كان في شبه من الهدهد، يعني الهدهد يرى ما تحت الأرض وكذا، كأن هناك يعني بعض المواد ممكن توضع للناس فيرون ما تحت الأرض. الله تعالى أعلم. تحت يعني دراسات. قال لما ترى يعني ميل. يعني الشيء اللي في حقيقة الأبهار. سبحان الله. نعم، كنا تفضل فضلت سلمان، يعني يعني طبعا بصفة العامة معروف عن كثير من الطيور أن الله تعالى أعطاها حدة في البصر و ميلين ترى على بعد بعض الطيور ترى على بعد ميلين. وكذلك يعني الصقور والطيور الجارحة تكون تطير على ارتفاعات شاهقة جدا. وإذا كان في الأرض مثلا أرنب ولا دجاجة ولا شيء زي كده يعني تجد الصقر ينزل من ارتفاع شاهق جدا يعني يجي يأخذ الأرنب ولا الغزالة ولا كده ويأخذها. فهو بأمر الله يعني يرى يعني مسافة بعيدة. وبصفة عامة سبحان الله يعني الإنسان هو من أضعف المخلوقات يعني في الحواس. يعني سبحان الله الإنسان من أضعف المخلوقات في الحواس. يعني مثلا حاسة الشم نشوف مثلا الكلاب أكرمكم الله الشرطة تستعملها يعني تستطيع أنها تشم اللي عنده دولارات زيادة تشم الدولارات وتشم المخدرات وتشم الأشياء المخبأة يعني في الحقائب ومهما خبأها ولف عليها. وكذلك حاسة السمع يعني معظم الحيوانات يعني تسمع بعضها. يكون مثلا في حيوان من نفس الجنس أو الصنف يعني على بعد يعني أميال كثيرة جدا وهو يسمع صوته هو يعرف يعني مكان وجوده ومكان الآخر. فالله سبحانه وكذلك يعني القدرة مثلا على الحمل يعني يكون حتى النملة هذه لما تحمل حبة أرز أو كذا يعني الحبة هذه يعني وزنها مش عارف عشرات أضعاف وزن النملة يعني وعندها قوة بأمر الله أنها تحملها مثلا. لأن الإنسان لا يستطيع يحمل يعني عشرات أضعاف وزنه أو كذا. فالله تعالى أعطى الحيوانات يعني قدرات وقوة يعني ليست للإنسان بأمر الله. فلا يستغرب يعني من الهطل يكون له قدرات بأمر الله. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن عمرو الغساني قال حدثنا عباد بن ميسرة المنقري عن الحسن قال اسم هدهد سليمان عليه السلام عنبر. إذن اسم النملة حرس واسم الهدهد عنبر. هذه من مبهمات القرآن وهو علم من علوم القرآن. قال وقال محمد بن إسحاق كان سليمان عليه السلام غدا إلى مجلسه الذي كان يجلس فيه فتفقد الطير وكان فيما يزعمون يأتيه نواب من كل صنف من الطير كل يوم طائر فنظر فرأى من أصناف الطير كلها من حضره إلا الهدهد. يعني إذن هنا إيه يقول إن كان كل صنف من الطير يأتي يعني نائب عن هذا الصنف يعني ممثل لهم وهم كانوا يتناوبون بينهم الممثل لهم كل يوم يعني يختلف عن الآخر أو كده. فلا بد أن كل يوم يأتيه يعني يعمل تفتيش عليهم يعني فيأتي ممثل عن كل صنف من أصناف الطن. فجاءت الأصناف كلها يعني جاء من ينوب عنها ويمثلها إلا صنف الهدهد يعني لم يأتي أحد من الهداهد. فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائب أخطأه بصري من الطير أم غاب فلم يحضر. يعني سبحان الله يعني هو أول شيء التمس العذر يعني قال لعله كان موجودا هل هو كان يعني سليمان يتساءل يقول هل كان الهدهد موجودا وأنا يعني لم أنتبه لوجوده ولا هو كان غائبا. فجعل يعني هناك احتمالا أن يكون الخطأ يعني منه أنه هو لم يره يعني يحتمل مع كثرة الأصناف لعله كان موجودا بينهم وأخطأه بصره يعني لم ينتبه لوجوده. فهو يسألهم هل هو كان موجودا ولم أنتبه لوجوده أو هو كان غائبا. وقوله لأعذبنه عذابا شديدا قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد عن ابن عباس يعني نتف ريشه العذاب الشديد نتف ريشه. وقال عبد الله بن شداد نتف ريشه وتشميسه يعني وتركه في الشمس. وكذا قال غير واحد من السلف إنه نتف ريشه وتركه ملقا أو نتف ريشه وتركه ملقا يأكله الذر والنمل. يعني هذا هو العذاب الشديد. لكن طبعا هو إيه جاء وذكر عذره فلم يعذبه، لكن هو هدده في خيارات يعني. في خيارات. بعض النسخ مضبوطة نتف، الصواب يعني إيه إنه نتف ريشه وتركه ملقا يأكله الذر والنمل، يعني حدده بهذا التهديد. وقوله أولى أذبحنه يعني قتله، أولى يأتيني بسلطان مبين، أولى يأتيني بسلطان مبين أي بعذر واضح بين. إذن خيارات ثلاثة، يعني الخيار الأول هو نتف الريش وتركه ملقا في الشمس بلا ريش، والخيار الثاني أن يذبحه، والخيار الثالث أنه يأتي بحجة بينة وعذر واضح. وقال سفيان بن عيينة وعبد الله بن شداد لما قدم الهدهد قالت له الطير ما خلفك فقد نذر سليمان دمك، فقد نذر سليمان دمك، قال هل استثنى؟ قال فقالوا نعم، قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. يعني قال هل يعني قضى عليه بالقتل والعذاب فقط، أو يعني جعل هناك احتمالا آخر، هناك استثناء لو فعل شيئا ما نجا من العذاب؟ فقالوا هناك استثناء أن تأتي بسلطان مبين أي بعذر واضح. فقال نجوت إذن، قال نجوت إذن لأنه عنده العذر. قال مجاهد إنما دفع الله عنه ببره بأمه، سبحان الله، هذا الهدهد كان برا بأمه فلذلك نجاه الله. قصة طويلة فنقفها إن شاء الله ونحمل إيه. ممتعة جدا. هذا صلى الله وسلم